الحمد لله القائل في كتابه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. والحمد لله الذي قال أيضا في كتابه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فله الحمد على آلائه حمدا تترى لا ينقطع ما دامت الأنفاس مترددة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأسأله جل وعلا أن يعيذنا أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا. وهذه دعوة العلماء وطلاب العلم العظيمة، أن يستعيذوا بالله من أن يزلوا أو يزلوا، أو أن يضلوا أو يضلوا، أو يجهلوا أو يجهل عليه. هذا الموضوع موضوع الحج عبادة وميدان دعوة، انبثق من قول الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقد تكلم أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين أن الله جل جلاله في هذه الآية جعل العلة في تأذين من تأذين إبراهيم في الناس بالحج أن يشهدوا منافع لهم. وقالوا اللام هنا لام التعليل، أي من أجل أن يشهدوا منافع لهم. وقالوا أيضا منافع هنا نكرت ولم تعرف ولم تضف إضافة تخصيص، وذات لتكون مطلقة فتكون عامة في أنواع المنافع. فكل منفعة جعلها الله جل وعلا منفعة في الحج فإنها مقصودة. ولهذا اختلف المفسرون في رؤية هذه المنافع، واختلافهم من باب اختلاف التنوع. فقال الطائفة منهم: إن المنافع هنا في قوله ليشهدوا منافع لهم أنها التجارة، وذلك منهم نظر إلى قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال آخرون: بل المنافع هي أن يأكلوا من اللحوم وأن يدخروها وأن يتمونوها، لأن الله جل وعلا قال في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال الطائفة: المنافع هنا هي العفو والمغفرة والخروج بعد الحج من الذنوب، كما ولدت الإنسان أمه، وذلك لقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وما دلت عليه الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الحج العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. معنى ذلك أن الحاج إذا حج فاتقى فلم يرفث ولم يفسق رجع بأعظم المنافع، وهي أنه يرجع خاليا من الذنوب. ولا شك أن هذا شهود منفعة عظيمة. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم في قول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني أن الحاج سواء تعجل أو لم يتعجل فتأخر فإنه يرجع من حجه ولا إثم عليه، بشرط أن يكون متقيا. لهذا قال بعدها: لمن اتقى. فقوله لمن اتقى يرجع إلى نفي الإثم في الموضعين، وليس راجعا إلى نفي الإثم في ما إذا تأخر، يعني أن الحاج ينتفع أعظم الانتفاع بأنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذه منفعة عظيمة. وهذا كله صحيح. وأيضا مما قيل في تفسير الآية أن المنافع أن يشهد الحجاج الكعبة، وأن يشهدوا الطواف والسعي ورمي الجمار وذكر الله جل وعلا، فيقيمهم ذلك الشهود على توحيد الله جل جلاله، لأنهم يرون الكعبة ويتذكرون إبراهيم عليه السلام الذي بناها، فيتذكرون بذلك حق الله جل وعلا الذي هو توحيده سبحانه وخلع الأنداد والبراءة من الشرك وأهله. ومن المنافع التي ستحصل كما ذكره الشيخ الشنقيطي في تفسيره شهود الأمة بعضهم لبعض والتقاء المسلمين بعضهم لبعض، وما في ذلك من الوحدة الإسلامية التي جاءت فيها الآية: إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني أن الدين واحد، وهذه الأمة إذا التقت على دين واحد واجتمعت على ذلك فهذا أعظم المنافع. وهكذا في أقوال كثيرة. وابن جرير رحمه الله إمام المفسرين لما أتى لهذه الآية وساق بعض الأقوال التي ذكرت قال ما حاصله: إن هذه الآية لا يصار فيها إلى قول دون قول، بل إن المنافع تشمل ما ذكر وتشمل كل ما فيه منفعة للحاج، فكل ما فيه منفعة للحاج في أمر دينه ودنياه، في أمر دنياه وفي أمر آخرته، فإن شهوده ذلك في الحج من مقاصد الحج. وهذا التأصيل مهم حتى نرى أن الله جل جلاله جعل من مقاصد الحج الشرعية أن يشهد الحجاج المنافع لهم، وهذه المنافع منها أن يؤدوا فرضهم أو أن يؤدوا نفلهم، وأن يرجعوا بالأجر والغنيمة من الخيرات، أو أن يرجعوا بالمال، أو أن يرجعوا وقد خلوا من الذنوب والآثام، وقد التقى بعضهم ببعض، إلى آخر ذلك. فإذا المنافع كثيرة. وإذا كان كذلك كان من تحقيق المقاصد الشرعية في الحج أن يحقق المسلمون كل هذه المنافع ما استطاعوا، ما كان منها مباحا فهو مباح لهم في التجارة، وما كان منها مستحبا فهو مستحب لهم كنشر العلم والدعوة وأشباه ذلك، وما كان منها واجبا فهو واجب عليهم وهكذا. والحاج أيا كان يجب عليه أن يكون مخلصا لله جل جلاله في الحج. وقد جاء في الأثر بل وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكون حج فقراء أمتي للمسألة وحج أغنيائهم للسياحة. والحج ركن الإسلام الخامس، والإخلاص فيه واجب بل شرط صحته. ولهذا لما تكلم العلماء على الذين يستأجرون للحج قالوا: إن من أخذ المال ليحج فإن هذا جائز، ولكن من حج ليأخذ المال فهذا الأشبه أنه ليس له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، يعني أن المرأة إذا أراد أن يحج ولكن ليس عنده نفقة وله رغبة في رؤية الكعبة ورؤية المشاعر والتعرض لنفحات الله في تلك المواقف العظام وحضور يوم عرفة وشهود تلك الساعة الأخيرة والقيام بما يتعبد به المسلمون في تلك المناسك والمشاهد العظيمة، ولكن ليس عنده مال، فليس ثم بأس أن يأخذ من المال ما يعينه على الحج عن نفسه أو عن غيره. لكن من ليس له رغبة في الحج أصلا ولكن إنما حج ليأخذ، وإلا فليس له رغبة في رؤية الكعبة ولا رؤية المشاعر ولا أن يكون مع المتعبدين هناك، فهذا قال في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا هذا الأشبه، يعني من حج ليأخذ الأشبه أنه ليس له في الآخرة من خلاق، وهذا لأجل أنه فاته الإخلاص لله جل جلاله في هذه العبادة أو ضعف الإخلاص فيه جدا حتى كان رغبته في أمر الدنيا. التجارة بيحت في الحج، ولو كان الحاج ذهب ليتاجر فليس عليه جناح، كما قال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، الآية. قال العلماء: إرادة الأمر الدنيوي فيما يراد به وجه الله جل وعلا إذا كان مأذونا به من جهة الشارع فلا يعد قصده إخلالا بالإخلاص، ولا يدخل ذلك في قول الله جل وعلا في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقد ذكر العلماء إمام الدعوة وذكر أبناؤه وتلامذته أربع صور تدخل تحت هذه الآية، وليس منها أن يكون الأمر الدنيوي قد رتبه الشارع على العبادة، مثل أن يصل رحمه امتثالا لأمر الله، ولكن أيضا ليحصل على الأثر الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من جاهد لإعلاء كلمة الله ولكن له رغبة في المال فهذا قد حث عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: من قتل قتيلا فله سلبه، ترغيبا في أن يقاتل وأن يجاهد، لكن يكون قصده الله جل وعلا ويكون هذا معه. فكذلك من أراد بالحج أن يكون حاجا وأن يتعبد ولكن مع ذلك أن يربح ما يربح بالتجارة فلا بأس بذلك، ولا يعد ذلك منافيا للإخلاص، لأن الله جل جلاله أذن بذلك وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بخلاف الذي ليس له همة في الحج إلا أن يكون رابحا للمال، فلم يقصد الحج أو لم يقصد أن يتقرب إلى الله بالحج، وإنما قصده إلى المال، فهذا الأشبه أن يكون ممن يريد حرف الدنيا. المنافع كثيرة، ولهذا نقول إذا تحقق الإخلاص ورام العبد الحج فلا بد أن يرتب نفسه في أن يكون ممن تعرض لهذه المنافع العظيمة التي هي مقصد الحج، فيكون متعرضا من أول ما يذهب مستحضرا أن يرجع من حجه وقد خلى من الذنوب. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج حج البيت يبدأ من قصد البيت، لأن الحج في اللغة هو القصد المكرر لمكان معظم. إذا كان كذلك فمنذ أن تذهب للحج تكون أول منفعة تريد أن تشهدها وأن تحظى بها أن ترجع وقد خلوت من الذنوب. والحج المبرور يكفر ذنوب السنة التي سلفت. الحج المبرور يعني الذي ليس فيه معصية، يعني من الكبائر أو من إدمان الصغائر. فإذا كان كذلك كان أول منفعة يجب أن نشهدها أن نتخلى من الذنوب والمعاصي، وأن نسعى في أن لا نرفث ولا نفسق. الرفث اسم جامع للحديث عن النساء، قد يكون في الحديث عن مقدمات الجماع، أو قد يكون في توصيف المرأة، أو قد يكون في الحديث مع المرأة إلى آخر ذلك. فكل ما يتعلق بالحديث عن النساء مما يكون معه شهوة فإن ذلك من الرفث، واجتنابه مما هو مؤكد في الحج. وهذه الوصية أو هذه المنفعة تحتاج إلى تواصل بها وإلى دعوة إليها، لأن كثيرين يحجون ويكثرون في حجهم من الرفث، يكثرون من المزاح، يكثرون من القيل والقال، وكأنهم في زمن له. وهذا لا شك أنه من تعريض الحاج نفسه لعدم شهود هذه المنفعة العظيمة، لأنه لا بد من التقوى، فلا إثم عليه لمن اتقى. من منافع الحج العظيمة التي تشملها هذه الآية أن يتعلم الحجاج ما به تكون منفعتهم في الآخرة. أما ما به منفعتهم في الدنيا فالناس تقريبا أساتذة في ذلك، لكن ما به تكون منفعتهم في الآخرة هذا الذي الناس اليوم بأشد الحاجة إليه. وإذا كان زمن الحج قصيرا فإن الواجب أن يكثف العبد جهده في الحج، في التعليم، تعليم الجاهل، وفي تبصير الغافل وما أشبه ذلك. والتعليم هو الذي تحتاجه أن تبثه في الحجاج. ولهذا أطرح رأيا لعله أن يكون مجالا للتطبيق لكل من يذهب إلى الحج، ويكون عنده فضل علم في أن يبلغ هذا العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى في الناس يوم عرفة فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. وقال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. فتبليغ العلم هذا من الضروريات. وأين تجتمع لك هذه الأمم وهذه الوقود حتى تكون في مكان واحد فتسعى فيها بالعلم؟ ولهذا من الغريب أن يكون ثم من طلبة العلم أو من الحجاج الذين عندهم فضل علم بينهم أو فيما حولهم مخيمات كثيرة، فيهم من المسلمين من هو جاهل بأمر التوحيد وأمر العقيدة يعني العقيدة العامة وبأمر وكذلك بأمر العبادة وأمور أركان الإسلام والمعاملات إلى آخر. وأعظم ذلك أمر العقيدة. لهذا لو توطن نفسك على أن تكون في هذه الحجة أن تكون بعد أداء ما فرض ناشرا للعلم ومعلما للجاهل. وقد ذكر أهل العلم أن طلب العلم وتعليم العلم أفضل النوافل، وهي أحد الروايات عن الإمام أحمد. فأفضل نوافل العبادات طلب العلم وتعليم العلم. ولهذا لما فرق الناس عن الإمام مالك فذهبوا يصلون وهو يتحدث يحدث الحديث ويبين العلم، قال: ما الذي ذهبوا إليه بأفضل مما تركوه؟ فأنت قد تختار في الحج أن تكون مثلا ذاكرا أو أن تكون تاليا، وهذا أفضل إذا لم تكن المنفعة عندك متعدية، يعني لم يكن العلم عندك واسعا فتستطيع أن تؤديه لغيره. أما إذا كنت طالب علم فإن الأفضل في حقك أن تسعى في تبليغ العلم، في تبليغه في أصل الأصول وهو العقيدة. ولهذا الأخ الإمام لما تكلم في أول الكلمة وقال إن المسلمين في هذه الأزمان يحتاجون أشد الحاجة إلى أن يعلموا وأن يدعوا، وهذا أمر متفق عليه. والحج هو الميدان الأول، والبلاء الذي أصاب المسلمين ليس من جهة عدو خارجي فحسب، بل البلاء من شيء بينهم وفي أنفسهم من الإضلال عن العقيدة الصحيحة وعن التوحيد الخالص. فهناك من شبه لهم في أمر الاعتقاد، وهناك من شبه عليهم في أمر التوحيد، فجعلهم يسعون في عبادة غير الله، وجعلهم لا ينكرون البدع، وجعلهم لا يفرحون بالسنن إلى آخر ما هنالك. وهذا من البلاء الذي تولد في الأمة من جراء دعاة الباطل فيها من قرون. ولهذا أعظم ما يدعى إليه بالاتفاق العقيدة، فالعقيدة أولا لأنها هي الواجب الأول. فلهذا لو عملنا شيئا من الترتيب في أن ينطلق كل أصحاب حملة وأن لا يتكلموا طول الوقت مع أنفسهم، أو يأتوا يحضرون يسمعون كلمات تلقى في الحملات مثلا أو تلقى في المخيمات، ربما كانت كلمات يمكن أن يسمعوها في غير هذا الوقت، لكن الأهم في ميدان الحج أن يكون العلم الصحيح الذي معك في العقيدة بأدلتها، في العبادات بأدلة ذلك، مما تيقنت منه وليس عندك فيه شك أو شبهة، أن تبلغه لمن هو جاهل. المسلمون اليوم ليسوا بحاجة إلى تفريعات، المسلمون اليوم بحاجة إلى أن يعلموا ألف باء العقيدة والتوحيد، يعلمون أوائل ومقدمات ومهمات الإخلاص والعبادة والدينونة لله جل وعلا وحده دون ما سواه. وذلك لأن الشرك فشى في الناس، الشرك الأصغر والأكبر. فلهذا كان من المتأكد شهودا للانتفاع وإشهادا له وانتقالا به أن تسعى في تحصيل هذا المقصد العظيم من مقاصد الحج الذي شرعه الله جل وعلا بقوله: ليشهدوا منافع لهم، وأن تشهد الناس أعظم منفعة لهم بأن تدلهم على توحيد الله جل وعلا وأن تعلمهم ذلك. الحاصل أن الذين يعلمون التوحيد وينشرون العقيدة في الحج على أقسام، منهم من ينشر ذلك بالإنكار، يعني إذا سمع منكرا في العقيدة أو شيء أنكر واشتد وغلظ أو أغلظ في الإنكار على من فعل ذلك، ولا يسعى في التعليم ابتداء وإنما عنده الإنكار فقط. وصنف لا ينكر ولكنه يعلم، وصنف ثالث يعلم في ميدان التعليم، وإذا وجد منكرا من المنكرات المتعلقة بالعقيدة أو بالتوحيد أو المتعلقة بالعبادات فإنه ينكر ذلك وينصح بالأسلوب الحسن الذي معه للانتفاع. وتذكر في هذا كله أن الناس بحاجة دائما إلى أن تمتثل قول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فأمر جل وعلا أن يقول العباد التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا وجدت كلمة حسنة وكلمة أحسن منها فقد أمرت بالأحسن، فاترك الحسنة إلى الأحسن، لأنك لا تتكلم عن نفسك وإنما تتكلم تريد أن ترغب الناس في دين الله جل جلاله، وهذا يلزمك أن تتلفظ بأحسن الألفاظ. وقد قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا ميدان التعليم في الحج يكون بتعليم الجاهل مع الصبر عليه، فتسعى في ذلك تنتشر من المخيم الذي أنت فيها أو الحملة التي أنت فيها أو المكان الذي أنت فيه، فتفقد من حولك فتصادق هذا أو تخاطب هذا وتتعرف عليه وتبدأ تتكلم معه في مناسبات وتتلطف حتى تدخل العقيدة الصحيحة في قلبك. ولا تظن أنك لما أنعم الله جل وعلا عليك بهذه العقيدة الصحيحة أن الآخرين لو تكلمت معهم لن ينتفعوا، هذا من تخذيل الشيطان. وقد قال جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنا من قبل دعوة الإمام المصلح رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة، لكن بالتعليم وبالدعوة وبتضافر جهود أهل العلم مع جهود الولاية في هذه البلاد انتشر الخير في الناس. كذلك غيرنا ينطبق عليه من طبق علينا، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الكلمة الطيبة صدقة. فإذا الخطوة الأولى أن تنتشر من المكان الذي أنت فيه إلى ما جاورك في تعليم لأصول العقيدة، في تعليم لمعنى الشهادتين، في تعليم للتوحيد بالأسلوب الحسن وبالأدلة. لا تستعجل في الحكم، يعني أن تقول له هذا شرك وهذا كفر وهذا ضلال وهذا طاغوت إلى آخره، فإن النفوس فيها من عدم الاقتناع بالحق ما يجعلها لا تقبل هذا الأسلوب. ولكن قل كما قال المصلحون من قبل مثلا: الله خير من هذا، إذا سمعت كلمة شركية، أو تأتي بأدلة فيها تحريم دعوة غير الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وتدخل بالألطف في الألطف حتى تصل معه بعد حين إلى النتيجة. في أمر العقيدة تحتاج معها إلى إيضاح وإلى توسع شيئا فشيئا، ومن المهم أن تكون مقدما للأهم فالمهم. لا تبحث مثلا في الشرك الأصغر وأنت لم تتيقن من أن الذي أمامك قد كفر بالطاغوت وقد فهم معنى كلمة التوحيد، هذا يكون من البداءة بالمهم ولكن تترك الأهم. وقد قال إمام الدعوة في كلامه على حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن على قوله: فليكن أول ما تدعوه إليه، قال الشيخ رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد: فيه البداءة بالأهم فالأهم. وهذا من أصول الدعوة وهي التي سماها بعض المعاصرين فقه الأولويات، يعني أن تدرج الفرد وكذلك أن تدرج المجتمعات فيما هو أهم، أم أما أن تأتي إلى ما هو أقل وأن تترك المهمات فلا بد أن يكون ثم سوء في التصرف ونتيجة سيئة في هذا التصرف لأنك أخللت بأمر شرعي وهو البداءة بالأهم فالأهم. وكثيرون ممن دعوا كانت هناك شبه في قلوبهم من أثر دعوة من دعاهم لأنه لم يحسن الأسلوب ولم يبدأ بالأهم فالأهم، لم يبدأ بالأهم بأدلته تاركا الحكم إلى فترة لاحقة. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما خاطب الناس لم يأتي بالحكم أولا، وإنما بين لهم الأدلة وشرح لهم آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأوضح لهم ذلك شيئا فشيئا حتى أقيمت عليهم الحجة، ثم بعد ذلك حكم عليهم الحكم المعروف بحسب ما يناسب الحال. إذن فأول الأمر أن تنظر حالة المدعو هذا الذي تنتقل من مكانك الذي أنت فيه إلى ما حولك، وهذا لا شك أنه من المهمات. إذا كان من الموحدين وعرفت ذلك فالحظه في عبادته، الحظه في صلاته، الحظه في تلاوته، وهكذا تنمي معه الخير شيئا فشيئا. من المهمات أيضا أن تلحظ أن زمن الحج قصير، لا يمكن أن تشرح فيه كل مسائل التوحيد وكل مسائل العقيدة، فإذا تلطفت مع جار لك في الحج وأخذت معه صداقة من رجل من أحد هذه الأمصار المتفرقة، فحبذا لو أخذت عنوانه وكنت قمت بجهد شخصي مع شخص واحد أو مع أكثر إن قوات الله بأن تسعى في مراسلته، تأخذ العنوان وتسعى في مراسلته، ترسل له كتيبات في العقيدة في التوحيد، تبدأ معه في دعوة في مراسلات. وقد جرب هذا في بعض الميادين في مراسلات مع أناس مفتوحين غير معروفين، فجاءت الأجهزة بما ينتج معه أن المراسلات ميدان عظيم من ميادين الدعوة ترك في هذا الزمن ولم يغشه إلا الأقلون. لما؟ لأن الرسالة ليس فيها مخاطبة، ليس فيها حجاج، ليس فيها وجه أمام وجه، ليس فيها تعبيرات إلا تعبيرات القلم على الورق، فهذه تستطيع أن تتصرف فيها وأن تدخل فيها إلى قلب المتحدث إليه. مثلا من ميادين الدعوة التي أخذ بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ميدان المراسلات، فله مع كثير من حوله من طلبة العلم والعلماء ومن الناس والأمراء فيما حوله، له معهم مراسلات حبب إليهم الخير. وكان من ضمن تلك المراسلات مثلا أن كتب إلى أحد القضاة في الأحساء واسمه عبد الله بن عبد اللطيف، وكتب للشيخ ينتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض أقواله، فكتب له الشيخ رسالة لو قرأتموها لكانت نبراسا لنا في كيف يكون التحبيب بالرسائل، لأن الرسالة فيها لطف اللفظ وفيها عدم مواجهة الوجه للوجه، وفيها مما يتيسر معه قبول الحق. قال الشيخ رحمه الله في رسالته له: وأنا منذ رأيتك قد كتبت على أول صحيح البخاري في مسائل الإيمان إن هذا هو الحق، ما زلت أدعو لك لأن ما كتبته مخالف لما عليه أهل بلدك من العقيدة، يعني الأشاعرة، وما زلت أدعو لك وقد دعوت لك في صلاة، وكنت أقول لعل الله جل وعلا أن يجعلك فاروقا لدين الله في آخر هذه الأمة كما جعل عمر بن الخطاب فاروقا لها في أولها. هذا الأسلوب والرسائل ولين اللفظ لا شك له أثر في النفوس عظيم، لهذا ينبغي لكل واحد منا أن يسعى في أخذ ولو عنوان واحد يتعرف عليه ويرافق، وأن يكون الغرض من ذلك غرض ديني دعوي صحيح، وأن يبين له شيئا فشيئا ويدرج على مدى سنة سنتين ليس هذا بالكثير في سبيل إصلاح النفوس. أيضا من المنافع التي ينبغي أن نشهدها في الحج أن الحج ميدان يأتي فيه المسلمون من كل مكان، ويأتي فيه علماء من أماكن كثيرة، ويأتي فيه دعاة من بلاد كثيرة ويجتمعون، فإذا تعرف العلماء على العلماء والدعاة على الدعاة كان في هذا سبيلا لاجتماع الأمة على كلمة سواء وعلى نصرة للدين وللعقيدة وللمنهج الصحيح. لما؟ لأن تلاطح الأفكار يكون بالالتقاء، وقد يكون الداعية في بلد له ظروفه لا يسمع في عمله الرأي الآخر، لكن لو سمع الرأي الآخر لكان عنده تصحيح لمنهجه وتصحيح لطريقته. مثلا بعض الدعاة قد لا يهتم أصلا بمسائل البراءة من المشركين، أو لا يهتم أصلا بدعوة الناس إلى التوحيد، تراه مثلا يرى قبة على قبر فلا يتغير قلبه، ولكن إذا رأى صورة في مجلة عارية تغير قلبه وقام وقعد، مع أن هذه معصية وكبيرة من الكبائر، ولكن تلك وسيلة إلى الشرك أعظم وأعظم. وهذا من الخلل الذي في النفوس أن يكون في القلب عدم غيره على حرمات الله العظمى، عدم غيره على التوحيد، عدم غيره على السنة، وأن لا يتحرك القلب إذا رؤيت عبادة غير الله، أو إذا رؤيت وسائل الشرك، أو إذا رؤيت البدع، لكن يتغير إذا رأى فسادا في الأخلاق أو فسادا في الاقتصاد أو نحو ذلك. هذا خلل في المنهج، لأنه ربي على أن يغار على الأخلاق وأن لا يغار على التوحيد، وهذا لا شك أنه إذا قامت الأمة على ذلك فإنه خلل في التربية عظيم. فكيف تفقه الأمة أن يكون تصحيح الوضع بتصحيح القاعدة؟ متى تفقه ذلك؟ وأن يكون تصحيح القاعدة بتصحيح قلوبها، بتصحيح قلب الناس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب المخلص لله جل وعلا، والإخلاص يتبعه السلامة من الشبهات والسلامة من الشهوات. متى يربى الناس على ذلك؟ لا شك أن الحج ميدان لأن تكون هناك تبادل في الأفكار، تبادل في الآراء، في أن نجعل في مستقبلنا الدعوة في منهج هو منهج السلف الصالح، وأننا في هذا الزمن بحاجة أشد ما نكون إلى الدعوة على المتفق عليه، إلى المجمع عليه، إلى ما تتفق عليه الأطراف جميعا، وأننا إذا اجتمعنا على ذلك وسرنا بالناس على هذا زمنا طويلا فإن انتشار الصحوة وانتشار الدعوة سيكون أكثر وأكثر. وإنما تعبت الأمة في أن كل طائفة تتعصب إلى فرع من الفروع يعذر المرء بتركه، وتترك الأصل الأصول الذي جاءت الأنبياء والمرسلون بتحقيقه والدعوة إليه. لا شك أن هذا كل واحد منا بحاجة إلى أن يعتقده وإلى أن يدعو إليه. وأهل هذه البلاد كما يقول القائل عليهم الشرعة، يعني عليهم التبعة الكبيرة في أن يؤصلوا هذا في الناس. إن لم تنطلق دعوة التوحيد واجتماع الجماعات واجتماع الفئات والطوائف على كلمة واحدة وعلى التقاء على مجمع عليه وهو منهج السلف الصالح والدعوة إلى التوحيد والعقيدة، نستمر على ذلك سنين طويلة. إن لم نجتمع تجتمع الصحوة ويجتمع الدعاة في البلاد على ذلك فسنظل نكرر أنفسنا، وإذا لم يقم أهل هذه البلاد بهذه المهمة فإن غيرهم لن يقوم والحساب عليهم أشد، لأنهم قد رضعوا هذه العقيدة مع لبان أمهاتهم، وقد درسوها وهم لم ينبت لهم ريح، قد درسوها في الابتدائي ودرسوها في المتوسط وسمعوها ليل نهار وسمعوها في الدروس، فمتى ينطلقون بها؟ متى يحددون للناس أن هذا الأصل هو الذي يجب أن يجتمع عليه الناس وأن يدعى إليه؟ نعم، يحتاج الداعية في ذلك إلى أن يجعل الحج موسما لأن يكون التقاء الجميع على العقيدة الواحدة، على التقوى، على الصلاح الذي قال الله جل وعلا فيه: إن هذه أمتكم أمة واحدة. يعني الأمة في هذا يعني الدين دين واحد وليس بدين متعدد، وهذا الدين الواحد الذي يجب أن نجتمع عليه هو ما أجمعت عليه الأمة. أما ما صار فيها اختلاف فهذا تؤجل مناقشته ويؤجل البحث فيه إلى مرحلة أخرى من مراحل الدعوة إلى دين الله. أما أن نكرر أنفسنا وأن يكون كما صار في حج مضى ومضى ومضى، وأن يسمع في محاورات وأن يسمع في ندوات الكلام على أمور فرعية وتؤصل وتنمى، هذا لا شك أنه ليس مطلوبا إلا لمن تحقق فيه الأصل، فينتقل بعد تحقيق الأصل فيه إلى الأهم الثاني ثم الأهم الثالث وهكذا. أما أن يأتي بالنسبة لعموم المسلمين وأن تترك أصول الديانة وأصول العقيدة وأن يترك الدعاة غرف الملة وغرف العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص في النفوس، هذا لا شك أنه تضييع لأهم المهمات التي أرشد إليها بل أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام معاذا حين قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله جل جلاله، كما هو رواية البخاري في كتاب التوحيد. فإذا هذا قاعدة عظيمة من القواعد. إذا انطلقت وأنت في الحج تشهد الناس المنافع في أمور شتى. أصحاب الحملات أيضا عليهم مسؤولية في أن يشهدوا من معهم منافع، وهذه المنافع هي المنافع الدينية، في أن يجعلوا حجهم حج الناس على وفق السنة، وأن يكون هذا الحج ييسر لهم وأن لا يشغلوا الناس بأمور لا طائل تحتها، وأن لا يتعب الناس بعدم تحقيق شروط العقود التي تعاقدوا معهم عليها، لأن الحاج رغب في حملة كذا وكذا حتى يتيسر له حجه. فصاحب الحملة ليحتسب وليجعل عمله مخلصا فيه لله جل وعلا مع ما قد يناله من الربح والتجارة، لكن ييسر للناس الحج حتى يتفرغوا لشهود المنافع التي جعلها الله جل وعلا من مقاصد مشروعية الحج العظيمة. فالحج عبادة عظيمة، والحج به يحصل للعباد أيضا منافع في دينهم بأنواعه وفروعه وكذلك في دنياه. فإذا الحملات تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى أن يكون هناك فيها إشهاد لمن معهم المنافع بقدر الإمكان في التوجيه والتربية والدعوة على وفق المنهج الصحيح طريقة السلف الصالح، وأن لا يسلكوا البدع والمحدثات والآراء المختلفة، لأن هذه تشتت الناس. والناس اليوم مع هذا المد الذي ترونه من صرف الناس عن الدين أصلا بالهجوم من جهات كثيرة، من جهات خارجية من الشرق أو من الغرب فيما ترون، نحن بحاجة الآن إلى أن نحبب الدين للناس حتى لا يبعد عنه. هذا الذي نحن بحاجة إليه، فلنسعى إلى أن تكون هذه الحملات ميدانا للدعوة الصحيحة حتى يستقيم الناس بعد الحج على طاعة الله جل وعلا، ويكونوا من أصحاب الاستقامة ومن من رضي الله عنه. مسائل العبادات كثيرة، والتوجيه فيها بإشهاد المنافع كثير، والعبادات تحتاج إلى فقه في الإرشاد. والذي يحصل في الحج أن يتكلم من يتكلم في إفتاء وهو ليس مؤهل للإفتاء، إما مفتي في حملة أو مفتي في مع مجموعة من زملائه أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه مما يرغب عنه الصالحون. فالتعجل في الفتوى أو أنه إذا قرأ شيئا أو تعلمه كأنه يحق له عند نفسه أن يفتي، هذا ليس بصحيح وليس بمضطرح، بل لا بد أن يتعلم ما عليه الفتوى في هذه البلاد، ما يفتي به أهل العلم، وما كان عنده فيما قرأ شيء مشكل عليه في شيء ليس عليه الفتوى فإنه يسأل أهل العلم ويراجعهم، وليس ملزما هو بأن يفتي، وليس هذا بفرض عليه. فإن الحديث من سئل عن علم فكتمه هذا إذا تعين عليه، أما إذا لم يتعين عليه فهو في سعة. والحوادث عن الصحابة كثيرة رضوان الله عليهم في إحالتهم المستفتي إلى آخر وإلى ثالث وإلى رابع، حتى ربما رجع المستفتي إلى من استفتاه أولا بعد سبعة أو أكثر. وهذا هو الذي ينبغي، والذي يحصل وهو من الإخلال بما ينبغي في الحج أن نجعل الحج ميدانا للتفاخر بالقراءات وبالعلم. هذا لا ينبغي، انتهى الوجه الأول. هذا لا ينبغي، وهو من ضعف الورع، لأنه يقرأ قليلا ثم بعد ذلك يأتي ويكون هو مفتي المخيم أو مفتي الحملة ونحو ذلك. هذا لا شك أنه مما يتورع عنه الصالحون ويتورع عنه الأتقياء. أما من لديه علم ويعلم ما عليه الفتوى ويعرف أقوال أهل العلم ويتجنب الأقوال الشاذة، فهذا نفعه لإخوانه فيما علمه من المسائل بحجته أو بإحالته على من قاله من أهل العلم، فهذا لا شك أنه من تيسير الفتوى على الناس. أيضا مما ينبغي التنبه له في الحج أن نحفظ ألسنتنا في الحج من القيل والقال، والقيل والقال والغيبة والبهتان إذا كان موجودا قبل الحج فإنه لا يجوز أن يكون في الحج. إذا كان موجودا بظلم من الناس وارتكابا للمحرم من نيل بعضهم ببعض، حتى صالح من صالح وعبد وشخص طيب من آخر أيضا مثله، وهذا يغتاب هذا وهذا ينم على هذا إلى آخر ذلك، فإن الحج ميدان لأن نربي فيه ألسنتنا وأعمالنا على أن لا نقول ولا نتصرف إلا على وفق الشرع. هناك أهواء متعددة وهناك آراء مختلفة، ولكن لا يجوز أن نجعل هذه الأهواء مسيطرة علينا وحكم على الشرع. الله جل جلاله قال: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقط، هذا هو الذي فيه الخير، صدقة أو معروف وهو ما عرف حسنه في الشرع أو إصلاح بين الناس، وأما ما عدا ذلك فهو عليك. وقد تدخل في أن تكون من أهل الفسوق، لأن الفاسق اسم فاعل الفسق وهو ضد الصلاح، والصالح من عباد الله هو القائم بحقوقه وحقوق عباده. فالذي يفرق في حقوق العباد، يفرق في أعراضهم، يفرق في أموالهم إلى آخر ذلك، فليس من أهل الصلاح، وبالتالي كان من أهل الفسق، فيرجع من حجه وليس من أهل تلك الفضيلة العظيمة. لهذا لا بد من ضبط اللسان في أن لا تتكلم في أحد إلا بما أذن به في الشرع. تتكلم في مدح الثناء عليه إذا كان يستحق ذلك حتى ترغب الناس في الخير، هذا طيب. أما الغيبة، أما البهت، أما القيل والقال، حتى لو جعل ذلك في لباس الديانة، فإن هذا ينبغي التخلص منه في الحج إلا ما كان منه مما أذن فيه شرعا، فإن هذا مطلوب في كل وقت. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولاحظ قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لمن قال له: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. والغضب يكون ابتداء ويكون أكثر عند الحوار وعند النقاش، وإذا غضب المحاور أو المحاور أو الاثنين اللذين أو غضب الاثنان اللذان يناقشان مسألة، فإن الغضب يجعل المتخاصمين يسيران إلى غير الصواب، والقاضي لا يقضي وهو غضبان. كذلك من يجادل فيغضب فلا بد أن يحيد إما قليلا أو كثيرا. فلهذا إذا تناقشت مع أحد فاضبط نفسك بهذه الوصية العظيمة: لا تغضب. وفي الحج قد يأتي من يطعن فيه، أو يطعن في العلماء، أو يطعن من يطعن من أهل البدع والضلال فينا، ولكن عليك بأن تضبط نفسك بأن لا تغضب. فما نجح غاضب في الحوار قط. ولهذا أوصي بأن تعود نفسك على عدم الغضب، وإذا أردت أن تناقش أو تحاور أخا لك في الحج فإن الغضب قد يؤدي إلى هجر، إلى هجر من القول، ثم قد يؤدي إلى قول سيء، ثم يؤدي إلى كبيرة، وهكذا. فلا بد من الانتباه للسان في ذلك. إذن الحج لا شك أنه عبادة عظيمة، ولا بد فيها من إخلاص القصد والنية لله جل جلاله، ويسعى المرء بعد ذلك في أن يشهد نفسه وإخوانه المسلمين المنافع في ما ذكرنا من أمور الدين العظيمة، وفيما يترتب عليه المغفرة للحاج ورجوعه مغفورا له ذنب. هذه الكلمات ربما عند كثيرين منكم تفصيلات للواقع العملي كيف ننتقل وننتشر بالدعوة في الحج، ولكن هي توجيه لا بد أن نسعى إلى إنفاذه لأجل أن نحظى بالأجر العظيم، وبأن نكون ممن دعا إلى الله جل جلاله. ولا تنسى أبدا قول الله جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن غفرت له الذنوب والآثام وعظمت له الحسنات. اللهم فاجعلنا من الأبرار، اللهم من حج منا هذا العام فأرجعه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واجعلنا اللهم من عبادك المستقيم ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا بالصالحات، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل الله تعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على هذا الموضوع الطيب، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأسئلة كثيرة لعل الشيخ إن شاء الله تعالى يجيب عليها بعد الأذان. بعض الأسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ أثناء المحاضرة، ألا وهي قول بعض الإخوة أن هناك مجموعة من الشباب عندما يجلسون بعد نهاية نصف الأنفاق يتحدثون عن العلماء ويغتابون بعض الناس، يقول فلان أخطأ، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا. أجاب الشيخ جزاه الله خيرا عن هذه المسألة، والواجب على المسلم الداعية أن يتق الله تبارك وتعالى. إن كانك لا تذكر بي عورات امرئ فكلك عورات للناس ياتي. وأذكر أنني حضرت مناقشة الدكتور الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا، وكان المناقش الشيخ عبد الله المحمد رحمه الله تعالى، فقال فضيلته عندما تحدث المناقشون عن بعض الأخطاء في الرسالة، قال فضيلته جزاه الله خيرا أنه ليس هناك عالم تكلم إلا وأخطأ. قال أنه صاحب المغني ذكر مسألة وذكر فيها حديثا، فقال وأن الحديث فقد وعثه علماؤنا والحديث في صحيح البخاري. وبعض صاحب الرجل المرجع قال وما أدين من حية حية فتموتها، وستأتي ذلك الحديث. قال ولم يتكلم عنها في ذلك الحديث وأخطأ. قال فلا نقول إلا كما قال فقيه الحنابلة الذي رجب يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير فراده. فهذا هو العدل والإنصاف. أما أن يخد الإنسان ويتكلم في أعراض الناس ويقع في العلماء فهذا أمر لا يجوز. ومما يدل على ما ذكره الأخ أن الكلام في أهل العلم ما تجرأ عليه أحد إلا وقبل، ولهذا قال الحافظ ابن عساكر في أول كتاب القديم كبد المفتري: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله يعني وسنة الله لهك أثار منتقصهم معلومة. لما كان ذلك؟ لأن النيل من العالم ليس نيلا من شخصه، وإنما هو نيل لما حمله من العلم، وإلا فلو لم يكن عالما وتخلى من العلم، يعني لو تصورت أنه أزيل عنه العلم وبقي فلان بن فلان المعروف أو العالم المشهور بدون علم لأصبح هذا لا يقع فيه، لكن بما حمله من العلم الذي يخالف ما عنده فإنه يقع فيه، وهذا لا شك أنه من البعض. وهذا مما نهى عنه السلف أشد النهي، وتكلموا في ذلك أشد الكلام، واستثنوا من هذا حالة وهي فيما إذا كان التحذير من العالم تحذير من خطأ وقع فيه حكم عليه العلماء لأنه أخطأ فيه، مثل ما قال صالح بن كيسان وروي أيضا عن الإمام أحمد فيما أذكر، قيل له إنك تتكلم في أناس من العلماء قد مات أفلا تخشى من ذلك؟ قال ويحك، ألا ترى أني أنفع لهم من أمهاتهم وآبائهم؟ ألا ترى كيف أحجز الناس عن أن يتبعوهم فيما أخطأوا فيه فتعظم أوزار المتبع؟ فهو يرى أن هذا الذي أخطأ فاتبعه الناس على خطأه أن من محبته أن يبين أنه أخطأ حتى لا يتبعه الناس على خطأه فتعظم أوزاره، لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كلام الكلام في العلماء هذا حرام ولا يجوز، وإذا احتاج العالم وليس العامي أو الشاب، إذا احتاج العالم إلى أن يبين خطأ عالم آخر فعند العالم ضوابطه فيخطئه فيما أخطأ فيه نصحا للأمة، ولكن لا تراه يطعن في سلوكياته التي لا علاقة لها بالمسألة التي أخطأ فيها. مثلا تجد أن بعضهم أخطأ في مسألة علمية أو في مسائل علمية، فتجد أن الذي يتكلم ويريد أن يحذر من خطئه يتعرض لمسائل سلوكية يقول كان في صغره يفعل كذا وكان يلبس كذا وكان يحضر كذا، وهذا لا شك أنه مما لا يؤذن به شرع. كيف تنتقل من شيء لا نفع للناس ليه بأن تحذرهم تبين لهم عورته، أنت اطلعت على أنه كان في صغر عمل معصية كذا ووكذت له صورة كذا أو أنه في بيته كان له كذا أو إلى آخره، فتنشر هذا ليس لها علاقة بخطأه الذي أخطأ إما في التوحيد أو خطأه الذي أخطأ في العقيدة أو في الفقه أو إلى آخره. فإذا تجاوز الناصح حد النصيحة المأذون بها شرعا في تبيين ما غلط به العالم، فإنه ينتقل من كونه ناصحا إلى كونه متعديا على حق أخيه المسلم، فيما إذا قال شيئا لا يحتاج إليه في نصيحته، مثل الكلام عن سلوكياته، الكلام عن أشياء لا علاقة لها بالآراء وما أشبه ذلك. لهذا ترى أن الآئمة رحمهم الله تعالى في من ردوا عليه من معاصريهم لم يصدقوهم في شيء من أعمالهم، وإنما امتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكر أو قال أمسكوا عن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري، واذكروا محاسن موتاكم ولا تسبوا، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، هذا في الصحيح. فإذا هناك مسبة لا يؤذن بها، وهي التي لا يتعلق بها ونصيحة للأمة فيما تكلم به العالم. فإذا هذه المسألة التي نبه عليها الشيخ لها ضابطان، الضابط الأول ألا تتكلم إلا فيما فيه نصيحة للأمة فيما تعلق به الخطأ الذي يخشى أن يتعدى للأمة، هذا واحد. والثاني أن يتكلم العالم وأن لا يتكلم صغار طلبة العلم أو المنتسبين أو العوام يتكلمون في أخطاء الناس وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، لأن هذا يربي في الناس النقد، نقد للعلماء جميعا، هذا أخطأ في كذا وهذا أخطأ في كذا، وبالتالي لا يكون للدين ولا للعلم حرمة في القلوب بعد زمن. فلهذا إذا أخذ بهذا الضوابط ألا ينتقد إلا عالم، وأنه إذا انتقد وبين الخطأ فيما فيه حاجة شرعية ماسة حفاظا على الأمة ونصيحة للأمة، فإن هذا لا بد منه. وما عدا ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يشغل نفسه بذكر أهل العلم إلا بالخير، لأن ذكرهم بغير السبيل، لأن من ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل كما قال الطحاوي في عقيدته. الأسئلة هي لفظة كثيرة، ولكن نقدم الأسئلة التي تتعلق بالموضوع. يقول الثاني فضيلة الشيخ، يغلط بعض الشباب الذين ينكرون المنكر بأسلوب يزداد فيه البلاء، أو قال يزداد فيه البلاء شدة، ويزداد فيه المنكر ولا يتغير. فنحن ندري أن بعض الشباب المشاهد ينظرون إلى المصورين ويأخذون الكاميرات ويكسرونها بدون استدعاء، إن يدعى المنكر يزداد، فما توجيهكم لذلك جزاكم الله خيرا؟ قاعدة مهمة في هذا، وهي أن العلماء قرروا أن المسائل التي فيها خلاف قوي فإنه لا ينكر فيها المسلم على أخيه. الخلاف قسمان، يعني في الفقهيات خلاف قوي وخلاف ضعيف. المسألة التي فيها خلاف قوي فلا يكون فيها إنكار، وهذا في مسائل كثيرة مثل أهل العلم بأمثلة نذكر منها. مثلا في زكاة الحلي، من زكى أو لم يزكي، هذه المسألة فيها خلاف قوي فلا إنكار فيها. ما يأتي واحد ينكر على أهله، على أبيه أنه ما أخرج زكاة، يعني ما قال لأهله أن يخرجوا الزكاة، أو القول الآخر. والذي كان عليه العلماء في هذه البلاد من قديما لا زكاة في الحلي كما هو معروف، والآن أفتى عدد من أهل العلم في سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، الشيخ محمد بن عثيمين وغير أولئك، بأن الزكاة فيها. فإذا كان مثل هذه المسألة فيها خلاف قوي، يعني اختلف فيها المفتون عندنا، وهم إنما يختلفون في المسائل التي فيها معرفة قوة من جهة الاستدلال، فهنا لا ينكر هذا على هذا. كذلك في مسألة قراءة الفاتحة وفي مسائل من أشباه ذلك، منها مسألة التصوير الفوتوغرافي، فإن المفتين انقسموا، منهم من قال إنه يحرم ومنهم من قال لا يحرم. وهؤلاء الذين أفتوا بعدم الحرمة فيه لهم حجة، وإن كان القول الصحيح عندنا أن التصوير بجميع أنواعه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ونهى عن التصوير، وهذا يعم جميع أنواع التصوير الذي يكون ثابتا. ولكن ما دام في خلاف لبعض المفتين في هذه البلاد الكبار الذين يصاروا إلى قولهم، فإنك إذا أنكرت على من يستعمل ذلك فإنك قد تنكر عليه أنه أخذ بفتوى ذلك العالم، وهذا يحصل فيه خلل في كثير من المسائل. لكن هنا يأتي مسألة الدعوة والبيان والنصيحة، فإنك تقول هذا التصوير ما يجوز وتأتي له بالأدلة لعله أن يترك ذلك ويأخذ بالقول الصحيح فيها. المسائل التي فيها خلاف قوي، يعني اختلف فيها المفتون عندنا، فعلى مثلا الشيخ ابن عثيمين يكتب شيء، الشيخ ابن باز يكتب شيء آخر، وهذا هذه مسألة يصير فيها خلاف قوي، فالإنكار فيها معناها أنك كأنك تنكر على من أخذ بقول هذا المفتي، وهذا فيه تضييق وليس ماشيا مع قواعد أهل العلم، وإنما الإنكار يكون في المسائل التي الدليل فيها واضح أو التي الخلاف فيها ضعيف. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، كيف نوفق بين القيام بإبلاغنا، أو كيف نوفق بين إبلاغ ما لدي من علم ومعرفة وبين الالتزام بالتعليمات التي توجب الحصول على إذن، يعني قصده على إذن من الوزارة أو من الجهة المسؤولة بالكلام والدعوة؟ الإذن مشترط للمصلحة العامة فيما فيه حديث مع أمام الناس، أما إذا أردت أن تمارس الدعوة وتقوم بهذا الواجب في بيتك وفي مع زملائك وفي المخيمات المجاورة لك، تذهب وتنصح هذا وتدعو هذا، هذا مطلوب منك في كل مكان وفي كل زمان. لكن أن تتصدر وتوجه الناس على كرسي، أو تجلس ويجتمع حول الجماعة، أو تذهب إلى المساجد فتتكلم أمام العامة، فهذا لا يحتاج إلى إذن، وهذا الإذن قديم يعني اشتراطه لأجل أن تتحقق المصلحة العامة في أن لا يوجه الناس إلا من علم علمه وتحريه للصواب فيما يذكر. أما في جهدك الخاص فيما تدعو تنتشر بهذا في كل مكان، تجلس في الطائرة أنت داعية، تجلس في السيارة أنت داعية، تجلس في بيتك أنت داعية، في كل مكان أنت داعية بقولك أو بفعلك، لابد قولك محسوب عليك وحركتك محسوبة، فلا بد أن تنتبه لهذا. نعم. تقول السؤال صغيرة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فبعد لعل من أهم الأسباب التي يجب تيسرها حتى يشهد الناس في الحج منافع، سواء كان في العقيدة أو في العبادات أو المعاملات، أن تقوم الجامعات لا سيما التي تعنى بالدراسات الإسلامية باختيار مجموعة من طلابها وتغريد مؤسسات التواهدين القيام بفتح العقيدة وتوضيحها للحجاج، فهل لكم توجيه على ذلك؟ هناك ترتيب قديم منذ كانت أمور الحج في الدعوة في الداخل تبع للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ترتيب أنه ينتخب مجموعة من جميع الجامعات من أساتذة الجامعات بالمشاركة في الحج ليقوموا بالدعوة، دعوة الحجاج في كل في أماكنهم، في المراكز وكذلك في المخيمات وفي أماكن الطوافة إلى غيره. كذلك الهيئات يذهب الإخوان في الهيئات إلى المشاعر وإلى غيرها في المواقيت وغيره، ويمارسون واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل سنة يحصل هذا. فمثل هذا العام فيه نحو من 343 من الدعاة المشاركين من الجامعات المختلفة ومن وزارة المعارف من الأساتذة والمدرسين في الوزارة يشاركون في الحج، وهناك ضوابط لهم في أن وموضوعات نوقشت معهم في أن يؤدوا واجب الدعوة في مؤسسات الطوافة وكذلك في مراكز الدعاة وكذلك في المساجد في برامج تمتد تقريبا شهر من 2011 إلى 2012. فهناك بذل في هذا الجهة ومنتخب كثير ولله الحمد يأتون ويقومون بهذا الواجب، لكن ليس هذا الشأن. الشأن أن تنطلق أنت بما عندك من القدرات وتعمل في ذلك، ولا شك أنك إذا جربت فإنك ستجد المجال رحبا واسعا. واحذر من أن تسوس وأن يغرك الشيطان بأن تلقي اللائمة على غيرك دون عمل، فهذا من إغراءات الشيطان العظيمة في كل زمن، وفي هذا الزمن عظمت عند كثيرين يلقي باللائمة على غيره وهو لا يعمل شيئا، هذا غير مقبول. فالميدان كبير جدا في الدعوة، وتبدأ أنت هنا أو تبدأ في الحج أو تبدأ في المشاعر مع الحجاج ومع من يريد الحج بطبع مثلا كتيبات صغيرة وتوزيعها في العقيدة أو في العبادات أو في الأذكار أو نحو ذلك، تبدأ أن توزعها بما تريد وتشرح ذلك بحسب ما يتهيأ لك، لكن بشرط أن تكون متحققا بالعلم. أما إذا كان العلم عندك قاصرا فإذا كان العلم عندك قاصرا فلا ترقى تلك العقبة فإنها كؤوب. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الحملات يقومون لبعض المكافحة بالدعوة من التعليم، ومن ذلك ما يقوم به البعض في بعض الحملات بعض المسرحيات أو مشاهد بالتنبيه على بعض أخطاء الحجاج، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ إذا كانت هذه الموجودة في بعض الحملات مثل الذي يعرف أنه في المسارح الموجودة في بعض المدارس ونحو ذلك على تلك الهيئة، هذا لا يصلح أن يكون في الحج، لأن هذه تنقل المشاهد لها إلى شيء من الجو الغير المناسب للحج بما يتذكر فيه رؤية المسرح ورؤية كذا وكذا، وإن كان أمرا خيرا لكن ينتقل نفسيته إلى شيء آخر غير جيد. يمكن التعليم في غير أن يكون على هيئة مسرح وغيره، لأن يكون اثنان يقومان بشرح تعاليم الحج أمام الناس بدون أن يكون لقطة المسرحية والإعداد الذي يكون معروف، يعني له إعداد حوار معروف وحضور على شكل معين وبداية ونهاية إلى آخر ذلك، يكون على شكل دعوة وتشرح لمجموعة من الناس كيف يكون مثلا كيف يكون الاصطلاع، كيف يكون تكون الصلاة في مكان معين مثلا، كيف تكبر، كيف ترفع الركوع الصحيح، تبدأ كيف تحال الحجر الأسود إلى آخره، كيف ترفع يديك على الصفا، كيف ترفع يديك على المروة وأشباه ذلك بما لا يكون مع صفة المسرحية. أما صفة المسرح ونحو ذلك فهو مما ينبغي تنزه الحجاج عنه وتنزيه الحملات عنه، لأنه يجعل الحاج متصلا بما كان عليه قبل الحج من أمور المسرح، وهذه ربما يكون لها في داخله تذكرات غير محمودة. نعم. يقول السؤال: زيارة الشيخ بعض النساء الناس يقضي من بعض الديان بلا محارم، هل في دعوتهن خرج مع الضوابط الشرعية أم لا؟ مع العلم أن بعضهن قد تكون غير متحجبة، فهل نستغل الفرصة في دعوتهن وذلك عند عدم وجود نساء داعيات؟ إذا لم يكن هناك خلوة في مجموعة من النساء، مثلا تتكلم في أتوبيس في مكان ويكون هناك شيء من الستر وأنت لا تباشر المرأة عينك بعينها ويكون معها محرم، فهذا من التعليم لا بأس به. لكن إذا كان هناك خلوة أو كان هناك مباشرة للرؤية ونحو ذلك فهذا يمتنع منه إلا مع وجود ساتر وأشباه ذلك. يقول الصالح حيات الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ننكر على أهل البدع والشرك من الرافضة وغيرهم؟ هل ينكر عليهم مع العلم أنهم مقرون بذلك أي بذلك المنكر مثل دعاء فاطمة وعلي وغيرهما من البدع والشرك؟ هذا من المنكرات العظيمة، فمن سمع ذلك وجب عليه أن يعلم وأن ينكر. والتعليم مهم لأن به بيان الحق وإيضاح الأدلة، والإنكار إعلام بأن هذا منكر، فقد يفهم منه أنك أنت من أهل السنة وهم من الشيعة وعلى عقيدة وعلى عقيدة، لكن إذا بينت الأدلة صار هناك شيئا، صار هناك شيء من إيضاح المقام بحجته الشرعية، لعل الله جل وعلا أن يجعل في قلبه خيرا. وهذه الطائفة وأشباه أولئك ممن عندهم الشركيات الكبرى، مثل كثير من الطوائف أيضا المنتسبة للسنة في المسلمين من عباد القبور والأوثان والمشاعر وأشباه هؤلاء، إذا سمع منهم الأشياء الشركية هذه والدعوات التي هي من دعوات الشرك الأكبر أو فيها دعاء غير الله جل وعلا أو استغاثة بغير الله أو طلب المدد من غير الله أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليك أن تعلم وأن تقيم الحجة وأن توضح وأن تصبر على ذلك. الدعوة ميدانها عظيم، ولكن يجب على من سمع ذلك أن ينكره، فإن كان يرى أن المقام يمكنه معه أن يعلم فيكون التعليم، ثم بعده إذا لم يستجب فيكون هناك إغلاظ حجة وإنكار. وإذا كان لا يتيسر له التعليم في مقام سريع فينكر عليه ويغلب عليه وهو ماشي، وفي هذا الأبرأ يبرأ ذمته. ومن رأى شيئا منكرا أمامه، مثل واحد يعني يدعو بدعوات فيها الشرك بالله جل وعلا، فإنه يجب عليه أن يسكت ذلك، لأن هذا من المنكر العظيم. لكن تنتبه إلى أن الرافضة قد يقول القائل منهم يا علي، وإذا قيل له أنك لا تستغيث إلا بالله قال العلي من أسماء الله جل وعلا، فأنا أدعو العلي الذي هو الله جل جلاله. ورب كان في الماضي من قال منهم ذلك، حينما قيل لا تقل يا علي، العلي هو الله جل وعلا، هو العلي، أنا أنادي رب العالمين. فتنتبه إلى الموقع الذي تتحدث فيه، فهناك أشياء ينبغي منك أن تستقل تنتبه للمراد بالكلام، ثم بعد ذلك تعلم أو تنكر بحسب المقام. وهذا من الأمور الواجبة في هذا الزمن الذي شاع فيه ترك الغيرة على التوحيد وعلى دين الله. الله المستعان. يقول السؤال فضيلة الشيخ حفظه الله، ما هي الحسبة التي يرى فضيلتكم توزيعها في الحج؟ الكتب كثيرة، لكن لعل السائل إذا كان عنده مجموعة من الكتب يريد أن يستشير فيها يأتي بها إلي أو لأحد الإخوان هنا ويرشده للكتب المناسبة. يقول السائل هذا الشيخ ما رأيكم في من أو في قول القائل إذا اجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذه الكلمة سئل عنها العلماء وسئل عنها من سئل كثيرا وترددت كثيرا، وكنت أظن أن مثلها أصبح واضح، يعني الكلام في هذه الكلمة وأنها أصبحت من الواضحات في بيان معناها وبيان أنها غلط على الشريعة، وأنها ليست من كلام المتبعين للسلف الصالح. لكن لتأكيد المقام ولمزيد الإيضاح، فإن هذه الكلمة معنى الفاظ معنى الفاظها نجتمع فيما اتفقنا عليه. هنا ما اتفق عليه من أمر الدين أو من أمر الدنيا يجتمعون عليه ويعين بعضهم بعضا عليه، وهذا الذي اجتمعوا عليه وليس معنى أجمعوا عليه اجتمعوا عليه قد يكون اجتماعا على غير الحق وقد يكون اتفاقا على غير الحق، فما اجتمع عليه فلا بد أن ينظر بالمنظار الشرعي، هل ما اجتمع عليه صحيح شرعا؟ فقد يجتمع على شيء باطل شرعا. فإذا هذا الجزء الأول نجتمع ايش هو فيما اتفقنا؟ نجتمع فيما اتفقنا عليه، الاجتماع فيما اتفق عليه مثل ما ذكرت لك يحتمل أن يكون المتفق عليه فيما بينهم على ضلال، مثل مثلا أن يأتي ناس من أهل السنة من المتصوفة ويجتمعون مع أناس من الشيعة ويجتمعون مع أناس من فئة أخرى ويتفقون على قدر من التصوف، هذا القدر لأنه خرجت عنهم طائفة أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح، فلا شك أن هذا القدر سيكون خارجا عن المنهج الصحيح، فسيجتمعون على أمر غلط وقد اتفقوا عليه ولكنهم اتفقوا على أمر بدعي غلط. فإذا نجتمع فيما اتفقنا عليه صحيح إذا كان المتفق عليه صحيح شرعا، قد أقر بأنه صحيح شرعا أئمة أهل السنة والجماعة في كتبهم وعقائدهم وكلامهم. القسم الثاني ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، المختلف فيه أقسام ليس قسما واحدا، فالمختلف فيه منه ما لا يجوز أن يختلف فيه مثل الخلاف في حال الاستغاثة بغير الله شرك أو غير شرك، فهذا مختلف فيه صحيح بعض العلماء حسن هذا، ولكن لا عبرة بالخلاف في هذا لأن الخلاف في هذا مخالف لأمن القرون الثلاثة المفضلة ولما أقره الأئمة في شرحهم للقرآن في التفسير ولكتب السنة في قرون القرون المفضلة، فهذا النوع ولو خطأ ولو إذا صار هناك اختلاف فيه فلا عذر فيه لأن الاختلاف اختلاف باطل والحق واحد منها والحق واحد وغيره باطل فيها بيقين. أنا أعرف أن التوحيد الخالص هو الصواب وهو الحق وأن ما عداه باطل قطعا، فهذا لا يجوز أن يعذر بعضنا بعضا في الخلاف فيه، فلا نعذر الحضور في قبوريته ولا نعذر الرافض في رافضيته ولا نعذر الإسماعيلي في إسماعيليته ولا نعذر كذا وكذا من الطوائف الضالة القادياني ولا البهائي إلى آخره فيما ذهبوا إليه، بل نضللهم في ذلك ويكون بيننا وبينهم في ذلك ما بين أهل الحق وأهل الباطل، ولا يمكن أن نجتمع معهم ولا أن يعذر بعضنا بعضا في تلك المسائل التي اختلفنا فيها معه، لأنه معناه أن يجتمع الناس على كل شيء، وهذا به انجراف الديانة وذهاب صفاء الملة وديانة التوحيد. القسم الثاني من المختلف فيه أن يكون الخلاف فيه قول، وهذا يصح كما ذكرت أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذا اختلفت أنا وأنت في أشياء وكان الخلاف قويا لك أنت منزع من الأدلة وأنا لي منزع من الأدلة، هذا القول الذي قلت به قال به الذي قلت به أو ذهبت إليه قال به جماعة من أئمة السنة وقال آخرون بقول ما ذهبت إليه، فهنا يصبح الخلاف قويا، فمن ذهب إلى أحد القولين فلا ينكر عليه، وإنما تصبح المسألة مسألة شجاج وبيان للحق هل يقتنع المقابل او لا يقتنع. هذه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه، لان الخلاف فيها قوي والصحابه اختلفوا في مسائل وعذر بعضهم بعضا. فقال الامام احمد في شان اسحاق بن راهويه: اسحاق صاحبنا وان كان يخالفنا في مسائل. القسم الثالث مسائل الخلاف فيها ضعيف، هناك الخلاف فيها ولكن الخلاف فيها ضعيف، فهنا الانكار فيها واجب بقاء لقوه الحق في المسائل، وهنا اعذار بعضنا بعضا يختلف بحسب المساله التي الخلاف فيها ضعيف. اذا كانت من مسائل الضروع فهنا يحصل هناك اجتماع ولو مع هذا الخلاف الضعيف، واذا كانت المسائل من الاصول بمعنى ان هذا الخلاف الضعيف يرجع على اصل من اصول العقيده لاضعاف فانه لا يعذر بعضنا بعضا فيه. فتحصل من هذا التقسيم الثلاثي اننا نقسمه باعتبار اخر الى قسمين: خلاف في العقيده وخلاف في الفروع. الخلاف في العقيده لا عذر فيه اذا كان في اصول العقيده، والخلاف في الفروع يعني في الفقهيات نقسمه الى خلاف قوي والى خلاف ضعيف، والخلاف القوي والخلاف الضعيف لا يكون معه منابذة ومنافرة، لكن في الخلاف الضعيف ينكر ويبين فيه ما يجب بيانه. أكثر من هذا الكلمة هذه غلط في معناها، وكذلك ألفاظها تدل على معاني أوسع مما ذكر مما لا يكون مطابقا ولا موافقا لمنهج المتبعين للسلف الصالح. يقول الأخت الفاضلة: إنها امرأة متدينة ولله الحمد، ولكنها تعيش مع أولاد يصلون الفريضة في المسجد إلا صلاة الفجر، فإنهم لا يصلون مع الجماعة، كيف أتعامل معهم جزاك الله خيرا؟ وأحيانا أغلب عليهم ويغضبون علي، فما حكم هذا الغضب؟ يجب المواصلة في النصيحة وأن تقومي بواجبك كل ليلة بأن توقظيهم للصلاة، وإذا توقظوا للصلاة فأبوا مع رجوع الشعور لهم فتكون قد أديت الذي عليك والحمد لله. ولكن لا تستيأس المرأة من إيقاظ زوجها أو إيقاظ إخوانها أو إيقاظ أبيها بالأسلوب الحسن الذي لعله معهم لعله معه أو لعلهم معه أن تنفتح قلوبهم للحق وأن يتخلصوا من ما يكون مع عدم القيام بهذا الواجب العظيم وهو القيام بالصلاة في وقتها مع الجماعة في المساجد. وأما الغضب الذي ذكرته السائلة فإن الغضب إذا لم يكن في أمر لها حق فيه فليس لها أن تغضب، وإذا كان الغضب لأجل الشرع والمصلحة الشرعية فإنها معذورة فيه فقد ترجر عليه. لكن تنظر هل الغضب هذا سيجعل أولئك يصدون عن طريقتها في النصيحة وعن الإلزام في الدين أم لا؟ فإن كان لا يصد والغضب سيؤتي بنتيجة فهذا جيد، وأما إذا كان لن يأتي معه نتيجة فإنها تتركه ولو غضبت في داخلها، فكون الغير طيب والصبر وعدم الحزن مأمور به. أعاننا الله وإياها على الخير والهدى. تقول السائلة: إنها امرأة ولها ولد في سن المراهقة، ونحن الناس ليس من قدرة البيت بالفاج، ولكنه بدأ يسرق من هذا الشيء ويطالب بالفاج ويسمع الأغاني وغيرها من المعاصي، كيف أتعامل معه؟ هل أبرده وأجبره أم ماذا؟ هذا من البلاء الذي ينبغي للوالدين أن يتعامل معه بحكمة وسكينة وهدوء، لأنه في هذا الزمن يخشى من القسوة أن لا يأتي معها النتيجة المرجوة. صحيح أن القسوة أحيانا تنفع لكن أحيانا لا تنفع، وخاصة في سن المراهقة، وهي من السن من تقريبا 10 إلى 15. فلهذا على الوالد وعلى الوالدة أن يتعامل معه بحكمة وأناس، وأن يحدد له الخير شيئا فشيئا. ومن الأساليب الجيدة أن يبحث له عن صديق أو عن أصدقاء فيهم صلاح، وأن يغري الوالد والوالدة ابنهما بأن يصحب هذه الرفقة الصالحة. وربما لو أغروه بمادة أو أغروه بكذا وكذا فإن هذا من الأمر المحبب للنفوس، وربما يصلح معه، لأن الغالب أن الشباب لا يصلحهم إلا من هو من أمثالهم.